بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا هو الدرس الثاني في باب الشركة، ومر معنا في الدرس الماضي ثلاثة أنواع من أنواع الشركات. النوع الأول من هذه الأنواع هو شركة الأملاك، وهو التي قال عنها المصنف وهي اجتماع في استحقاق، بمعنى أن اثنين يشتركان في ملك عين ولا يشتركان لا في العمل ولا في الذمة. والنوع الثاني من أنواع الشركات شركة العنان، وهو أن يشترك اثنان فأكثر في المال والعمل في مال معلوم محدد مقداره، وأن يشترك في عمل معين مبين كما سبق تفصيله في هذا النوع من أنواع الشركات. والنوع الثالث من الشركات شركة المضاربة، والمضاربة تكون بأن يشترك اثنان من أحدهما المال ومن الثاني العمل وبقي عندنا من أنواع الشركات نوعان: شركة الوجوه وشركة الأبدان، سنذكرهما اليوم، والنوع الثالث شركة المفاوضة، وسنذكرها اليوم بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فصل. لما أنهى المصنف الحديث عن العنان والمضاربة ذكر ثلاثة أنواع في فصل واحد، ذكر الوجوه والأبدان والمفاوضة في فصل واحد، لأن هذه الأنواع الثلاثة مرد أحكامها لشركة العنان. فكل الأحكام التي ثبتت من حيث بيان اشتراط المال واشتراط الربح وما يتعلق بهذه الأمور كله مكرر معنا في هذه الأنواع من أنواع الشركات، فهي ملحقة بالشركات السابقة. ولذلك سبق معنا أن الشركات تفسد بأحد أمرين: إما بجهالة الربح أو بوجود إما بالجهالة في الربح أو في المال، أو بوجود الشروط المبطلة للعقد المغيرة لحقيقته. يقول المصنف: الثالث شركة الوجوه. سميت وجوه باعتبار أن كل من الشريكين فأكثر يتقبل عن الآخر بوجهه، وحينما يقولون الوجوه فإن الوجوه معناها معنى الجاه، ولذلك بعض الفقهاء يسميها شركة الجاه، فالجاه والوجوه بمعنى واحد، وهو أن يتقبل كل من الشريكين عن الآخر. في أول الدرس الماضي ذكرت لكم أن الشركة تقع على أحد ثلاثة أمور: إما أن تقع على المال فقط وتسمى أملاكا، وإما أن تقع على الأعمال فقط وتسمى شركة الأبدان، وإما أن تكون من أحدهما مال ومن آخر بدن وتسمى شركة المضاربة، وإما أن يكون منهما جميعا فيسمى شركة العنان. شركة الوجوه هي المغايرة لأنواع السابقة كلها، لأن في شركة الوجوه الاشتراك في الذمم، والاشتراك في الذمم قلت لكم قبل لا يصح على سبيل الانفراد، بل لا بد أن يكون معه عمل. إذن شركة الوجوه ما هي؟ هي أن يأتي اثنان فأكثر فيشتركان بعملهما وذمتهما، اشتركان في أمرين: بالعمل والذمة فقط، لا مال لديهما. لو كان المال حاضرا لما أصبحت شركة وجوه، وإنما أصبحت شركة عنان، ولكنها في الذمة. يأتي اثنان لا مال لهما فيقولون على سبيل المثال: نأتي ونشتري في الذمة فيما بيننا هذا الشيء، ثم أو هذا القماش مثلا، ثم نخيطه ونبيعه على أساس أنه قماش، أو نشتري أنا وأنت كيسا كبيرا من الرز ثم نفصله إلى أكياس صغيرة كل كيلو وحدة ونبيعه فيما بيني وبينك. نشتري في الذمة، لم نشتري بالنقد الذي اشترينا به ابتداء، وإنما لا مال عندنا فاشتريت أنا وأنت في ذمتنا معا، هذا الكرتون من العطورات مثلا، ثم ذهبت أنا وأنت أو أحدنا ذهب ثم باعها مفرقة أو بالجملة، وهكذا. إذن صور شركة الوجوه كثيرة جدا، وهو أن يشتروا في الذمة. إذن هذا معنى الاشتراك في الذمة أو بالجاه. ويشترك في العمل في بيعه في بيعه. إذن يقول المصنف شركة الوجوه، ومعنى شركة الوجوه أي أن يشترك في العمل وفي الذمة معا. قال أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما. قوله أن يشتري في بذمتيهما أو في ذمتيهما أي ليس بثمن حال مقبوض، لأن لو الثمن كان مقبوضا فإن الشركة تكون على المال فتكون شركة عنان، ولكن لا مال لهما، فيشتري شيئا في الذمة. في الذمة أي فيما بعد سوف يسدد، هذا معنى قولنا إنه في الذمة. بجاهيهما بمعنى أن كل واحد من هذين الاثنين مسؤول عن كامل المبلغ ومطالب به. لنفهم صورتين قد تكونان هاتان الصورتان يعني مختلفة بعض الشيء، إحداهما هي شركة الوجوه. لو أن اثنين اشتركا شركة أملاك في الذمة فقط، ذهبت أنا والشيخ ظافر فاشترينا كيسين من الرز، شركة أملاك كيسين من الرز، لكن أحدنا له كيس ولا آخر له كيس لا يعرف على سبيل المثال، فقط لأجل العين أنا سأأخذه لبيتي والشيخ سيأخذه إلى بيته، هذه تسمى شركة أملاك، لكنها ليست شركة حقيقية، وإنما أنت مسؤول عن نصف المبلغ وأنا مسؤول عن نصف المبلغ، لو ما دفعت أنت أنا لا أضمنك. لكن لو كانت شركة وجوه اشتركنا بشراء هذين الكيسين لنبيعهما، لنجعلهما نطبخهما بعد ذلك ونبيعهما أرزا وهكذا، هنا تكون شركة وجوه. الأول هو بيع مستقل، أنا هذا داخل في مسألة تفريق الصفقة، أنا مسؤول عن كيس وأنت مسؤول عن كيس، لو ما دفعت لست مسؤولا عنك. لكن في الصورة الثانية هي شركة الوجوه، وشركة الوجوه أنك إذا لم تدفع المال أكون ضامنا عنك، أكون كفيلا بالمبلغ المالي الذي عليك. إذن هذا الفرق بين الصورتين، بين مجرد أن اثنين اشتريا عينا لا نسميها شركة وجوه، اثنان اشتركا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي للشركة قلنا إنها شركة التصرفات لا شركة الاستحقاقات، قلناها في أول الدرس. عندما يشترك اثنان في شراء شيء لا يلزم أن يكون أحدهما ضامنا عن الثاني، لكن لو اشترك في شراء شيء ليعمل فيه أي نوع من العمل فإن أحدهما يكون ضامنا عن الآخر، وهذا هو الغرض المهم من شركة الوجوه، هذا هو الغرض المهم، وهو أنهما يكونان مشتركين بالجاه، وذلك سميت شركة الجاه شركة الوجوه، فأحدهما يكون ضامنا للثاني وإن لم يقل أنا كفيل عنه. أرجو أن تكون وضحت هذه المسألة، فإنها أهم مسألة وهي الغرض من إيراد هذا النوع من أنواع الشركات وهي شركة الوجوه، فإن الغرض منه أن يكون أحدهما شريكا للثاني بجاهه ووجهه وضمانه وكفالته. طيب، قال أن يشترك في ذمتيهما يعني في اشتريا شيئا يشتركان فيه، يشتريا شيئا لابد أن يشتريا شيئا في ذمتيهما يعني غير محال وإنما في الذمة، بجاهيهما بأن يكون كل واحد منهما مسؤولا عن كامل المال. قال فما ربح، فما ربح في هذا الشيء، فقد يكون ربحه بسبب بيعه مرة أخرى، نشتري شيئا ثم نبيعه أو نوزعه مجزأ، نشتري بالجملة ونوزعه مجزأ، أو يكون ربحه بعمل صنعة فيه، تأخذ خشب خام ثم تقطعه وتجعله على هيئة مثلا دواليب، إذن قد يكون العمل بيع وقد يكون صرفا وقد يكون صناعة وقد يكون أشياء كثيرة تختلف عن هذا الشيء، فهي أنواع كثيرة هي التي يعمل فيه. إذن فما ربح، ربح من نتاج هذا الشيء الذي اشترياه في الذمة، لابد أن يكون من ربح الشيء الذي اشترياه في الذمة. قال فما ربح فبينهما، فما ربح فإنه يكون بينهما، انتبه. قال وكل واحد منهما أي وكل واحد من الشريكين شركة الوجوه وكيل صاحبه، يعني وكيل عنه في التصرف في المال الذي اشترياه، أنا وأنت اشترينا الأرز فأنا وكيل في الأرز في بيعه والتصرف، مثل ما قلنا بالأمس أو في الدرس الماضي في شركة العنان أن كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في التصرف، لا يحتاج إلى إذن لا يحتاج إلى إذن. الصورة ذكرت لكم قبل قليل هناك صورتان، لو أنا وأنت اشترينا الكيسين لملك الخاص لا يجوز لي أن أتصرف في ملكك، لكن لما كانت شركة وجوه قلنا بيننا هذه الشركة إذن يجوز لي أن أتصرف في ملكك. قال كل واحد منهما وكيل صاحبه، وكيل في التصرف في العين الموجودة، وفي نفس الوقت قال كفيل عنه بالثمن، أي بالثمن الذي في الذمة. صورة ذلك مبسطة في المثال ذكرنا، أنا وأنت اشترينا كيسي رز لأجل أنها شركة وجوه نشتريه لنبيعه، وهكذا كل واحد منهما، كل واحد منا أنا وأنت وكيل عن الطرف الثاني في هذا الرز، يجوز لك أن تبيعه من غير إذن لأنك وكيل في التصرف المأذون فيه ونحو ذلك، لا يحتاج إلى تجديد الإذن. وفي نفس الوقت كل واحد منا كفيل عن صاحبه بالثمن، كفيل بالثمن بمعنى أنه يجب عليه أن يحضر صاحبه لمجلس المجلس الذي ألزم فيه بالحضور، فإن لم يحضره فإنه يضمن ما عليه من المال. لأن سيمر معنا إن شاء الله أن فقهاء الحنابلة إذا أطلقوا لفظ الكفالة فيعنون بها الإحضار، وبعد الإحضار إن لم يحضره فإنه يغرم ما عليه من مال، وليست مجرد الضمان. الفقهاء ستمر إن شاء الله بعد درسين أو ثلاثة في قضية الفرق بين الضمان والكفالة، فهنا عبر بالكفالة فيقصد بها الإحضار، فإن لم يحضره تفريطا أو نحو ذلك فإنه يغرم ما عليه من مال. قال كفيل عنه بالثمن. قال والملك، والملك أي إذا اشترى شيئا الملك بينهما على ما شرطه. نحن قلنا سأشتري أنا وأنت لنقول ثلاثة أكياس رز، فيجوز أننا نتفق في الملك، طبعا الملك والملك وجهان صحيحان، ذكرت لكم هذا الشيء، يصح بالفتح ويصح بالكسر ويصح بالضم، فيصح أن نتفق أن نقول لك كيسان ولي كيس، بينما في العنان إنما يكون الملك بناء على رأس المال المبذول، ولكن هنا الملك على ما اشترطه، الإنسان يريد أن تكون ذمته أوسع والثاني يريد أن يكون بمبلغ أقل وهكذا. قال والملك بينهما على ما اشترطه، والوضيعة على قدر ملكيهما، بمعنى أنا وأنت اشتركنا شركة وجوه في شراء ثلاثة أكياس رز، إن هالأكياس رز نمثل بها دائما، لك الثلثان ولي الثلث، اتفقنا أن الملك لك كيس، لك الثلثان ولي الثلث، فإن ربحنا فإن الربح حينئذ سيأتي بعد قليل الربح أنه على الشرط، لكن الملك لك الثلثان ولي الثلث، لكن إن خسرنا فأنت تتحمل الثلثين لأنك أنت قلت أن ملكي على الثلثين، فالملك على ما اتفق عليه، فالوضيعة أي الخسارة على ما اتفق عليه في الملك ابتداء، تكون عليك خسارة الثلثين ولي وعلي خسارة الثلث، بخلاف الربح فإن الربح على ما شرطا، يجوز لهم أن يتفقا على شيء آخر فيقولان لك الثلثين ولي الثلث والربح بيننا بالنصف، مثل ما قلنا في قضية العنان فإنه يجوز المغايرة بين الربح وبين الملك، ودائما الوضيعة على قدر الملك والربح على قدر الشرط، فليس دائما الربح ملازم للوضيعة اللي هو الخسارة. هذا هو النوع الأول أو النوع الثالث من أنواع الشركة، وهي شركة الوجوه، وهي شركة سهلة جدا وكثيرا ما نتعامل بها، وإنما أفردها الفقهاء فقط من باب التمييز لاستظهار أنواع الشركات، وإلا ففيها في الحقيقة من حيث اتفاق الشروط والمفسدات مثل شركة العنان تماما. قال الرابع شركة الأبدان، وقوله شركة الأبدان المقصود بها أن تكون الشركة بالعمل فقط، أن تكون الشركة بالعمل فقط، وأكرر الكلمة الأولى التي قلتها قبل قليل في أول الدرس، لأن في ضبطك لهذا التقسيم استظهار لأنواع الشركات. قلنا إن الشركات يكون في أحد ثلاثة أمور، إما في المال وإما في العمل وإما في الذمة، فإن كانت في المال فقط فإنها تسمى شركة أملاك ولا تورد هنا، ما يرد الفقهاء هنا، لها أحكامها الأخرى في أبواب متعددة، وإن كانت في العمل فقط فإنها تسمى شركة الأبدان، وإن كانت في الذمة فقط نقول ما يصح ما يصح الشركة في الذمة فقط، ما يصح. الأمر الثاني أن تكون في العمل والمال منهما جميعا، تسمى شركة العنان، وإن كانت في العمل والذمة فقط فإنها شركة الوجوه، والمفاوضة ستأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن شركة الأبدان هي أن يتفق اثنان على أن يعملا في شيء معين، وهذا العمل يكون الربح بينهما على قسمة معينة يتفقان عليها. أولا قول المصنف شركة الأبدان، في الحقيقة أن الأبدان لا شراكة بينها، لأن بدني غير بدنك، ولكن المقصود الشركة بعمل الأبدان، الشركة بعمل الأبدان، فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه. وبعضهم يقول الشركة بالأبدان، الشركة بالأبدان لا شركة الأبدان، فالأبدان لا يكون فيها خلط ولا يكون فيها اشتراك، وإنما بعملها هو الذي يكون فيه الاشتراك. طيب، قال أن يشترك فيما يكتسبان في أبدانهما. إذن تعريف شركة الأبدان هي الشراكة فيما يكتسب بالبدن، هي الشراكة فيما يكتسب في البدن، هذا معنى قوله أن يشترك فيما، فيما ما اسم موصول معنى الذي، أي في الذي يكتسبانه بأبدانهما، فقد يكتسبا نقدا وقد يكتسبا عروضا وقد يكتسبان غير ذلك، فالشركة في النتيجة، نتيجة العمل، وهو ما يكون من عوض ويكتسبانه. يقول الشيخ فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. احنا قلنا هي شركة في الأعمال، والعمل في الحقيقة أمران، أولها التقبل، ثم العمل الذي تقبل أو فعل العمل الذي تقبل، إذن هما أمران، التقبل سأتكلم عنه بعد قليل، والأمر الثاني فعل العمل الذي تقبل. ما معنى التقبل؟ قالوا معنى التقبل هو التزام العقد، فإذا واحد قال تقبلت هذا الشيء يعني التزمت به، هذا معنى التقبل. فعندما أقول يأتي شخص مثلا على سبيل المثال ويقف، لنقول مثلا في مكة الحلاقون مثلا هؤلاء اثنان، أحدهم يجلس عند المسعى، فإذا رأى شخصا قال تريد حلاقة؟ قال نعم تعال، هذا يتقبل أنا سأحلق، ثم يعطيه الآخر فيقوم بعمل الحلاقة. إذن الأول هو الذي التزم قال أنا سأقوم بحلاقتي، والثاني هو الذي قام بالعمل الذي هو أو بفعل عمل الشركة وهو الحلاقة. هكذا يقال في إصلاح السيارات، هكذا يقال في جميع شركات الأبدان التي تتصور، أنه ماذا يكون؟ هناك شخص يتقبل، فهي قسمان، تقبل وعمل وفعل العمل الذي تقبل. لماذا قسمه الفقهاء هذا التقسيم؟ الفقهاء يرون أن التقبل عمل، مجرد أن تتقبل يكون عمل، فيصح أن يكون أحد الشريكين وظيفته أن يتقبل فقط وظيفته أن يتقبل، والثاني هو الذي يقوم بالعمل الذي هو محل الشركة. لذلك يقولون يصح أن يكون التقبل من أحدهما وفعل العمل الذي تقبل من الثاني، ويجوز أن يكون التقبل منهما معا، ويجوز أن يكون الفعل منهما معا. إذن أصبح عندنا أربع صور، أسردها على سبيل السرعة: أن يكون التقبل من أحدهما من زيد والعمل من الآخر من عمرو، أصبح شركة صحيحة، فكلاهما عمل، لأن التقبل فعل أو عمل، والعمل المعقود عليه عمل آخر، فكلاهما عمل في الشركة. يصح أن يتقبل كلاهما يقول نعم تعال نحلقك، ثم يقومان الاثنان كلاهما بالعمل، يصح، أو نخيط ثوبك، يصح أيضا هذه الصورة الثانية. يصح أن يكون التقبل من أحدهما والعمل منهما جميعا، يصح، ويصح العكس أن يكون التقبل منهما معا والعمل من أحدهما. إذن كل هذه الصور الأربع تصح. غرض الفقهاء من ذكر هذا الكلام أن يبين لنا قاعدة، وهي أن التقبل هو عمل في الشركة. قال فما تقبله، وعرفنا معنى التقبل هو الالتزام بالعقد الذي هو محل الشركة، يلزمهما فعله. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، عرفنا المسألة الأولى ذكرت لكم قبل قليل. فيه مسألة أخرى في قول المصنف يلزمهما، يلزمهما، قوله يلزمهما يعني أن هذين الشريكين إذا اتفقا على عقد الشراكة وعقدها فإن هذا العمل يكون متجها لزومه عليهما معا، كلاهما مخاطب بفعل هذه الشركة. ويترتب على ذلك لو أن أحد الشريكين لم يعمل فيه شيئا مطلقا، يعني أحدهما هو الذي تقبل لما جاء في العمل لم يعمل الثاني من غير عذر ولم يأذن له صاحبه، نقول يصح له أن يفسخ عقد الشركة لأنه لم يعمل شيئا، هذا واحد، فيكون كامل الأجرة متحققة لأحدهما، سنشيرها إن شاء الله بعدها قريب. إذن فقوله يلزمهما اللزوم هنا باعتبار الشركة لا باعتبار اللزوم الشرعي، لأن عقود الشركات كلها عقود جائزة وليست عقودا لازمة. طيب، يقول المصنف وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. هذه الجملة تفيدنا أن شركة الأبدان لها صورتان، شركة الأبدان لها صورتان، اعتنوا بهذه الجزئية. هذا تقسيم الذي مشى عليه الحنابلة، بالإمكان إيجاد صورة ثالثة سأذكرها لكم بعد قليل. شركة الأبدان لها صورتان، الصورة الأولى أن يكون الاشتراك في عمل معقود عليه، وهي الصورة الأولى ذكرها المصنف في قوله فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، أن يكون الاشتراك في عمل معقود عليه، نتفق على عمل تعاقدنا عليه مع طرف آخر، شركة مقاولة، إجارة، حلاقة ذكرناها قبل قليل، تقصير، تقصير ثوب مثلا أو قص ونحو ذلك، استصناع وهكذا. وضحت الفكرة؟ أعيدها مرة أخرى، أن يكون المعقود عليه عمل متفق عليه سابقا محدد المعالم، معقود عليه مع طرف ثاني، هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون المعقود عليه تملك المباحات. هناك أشياء في الشريعة تقول إن الشريعة إن الشخص يجوز له أن يتملك أي عين من الأموال بأحد طرق، إما أن يتملكه بالإرث أو يتملكه بالتعاقد اللي ذكرنا قبل قليل عن طريق بيع أو إجارة أو نحو ذلك من صور التعاقد، أو يتملكه عن طريق الإباحة. في أشياء في الشرع جاز لكل شخص أن يأخذ هذا المباح، من الأشياء المباحة الاحتطاب، جلب الماء وغير ذلك من الأمور، هذه أشياء مباحة، الاحتشاش مثل ما ذكر المصنف، هذه أشياء مباحة. الأيام هذه أيام فقع مثلا، يذهب للشمال مثلا، اتفقان اثنان، وهذا كثير جدا، يخرج اثنان يقول خلاص كل واحد منا يذهب يعني يكتسب من هذا الفقع الموجود في الأرض، ثم نجمعه بيننا ونقسمه بيننا نصفين أو ثلثين وثلث على حسب ما اتفق، باعتبار أن الأول مثلا هو صاحب مثلا الذي دله على الموضع أو صاحب الخبرة ونحو ذلك، حيسمى اكتساب مباحات. الفرق بين الأول والثاني أن الأول محدد العمل طبيعته، الثاني غير محدد العمل، فقد تجلس تبحث 100 متر 200 متر ما تدري أهو تكتسب فيه شيئا أم لا، ولذلك سمي اكتساب مباحات. الدليل على النوع الثاني وهو الذي قيس عليه العمل الأول ما ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد في يوم بدر، أي في السلب، فلم آتي أنا ولا سعد بشيء، وإنما أتى به عمار رضي الله سعد بن الوقاص الذي جاء منه، سعد الذي جاء به وعمار وابن مسعود لم يأتيا بشيء، هذا يدل على كسب المباحات أو على النوع الأول فهو يشمل الأمرين معا. طيب، قبل أن أنتقل من كلمة المباحات أظنها واضحة، انتبه هنا وسيأتي معنا، لكن لكي نضبط هذه المسألة، الفقهاء يقولون إن المباحات نوعان، مباحات ظاهرة ومباحات نادرة. فالمباحات النادرة لا يجوز الاشتراك فيها، ما يجوز الاشتراك في المباحات النادرة. ومثلوا للمباحات النادرة بالركاز والمعدن واللقطة. اللقطة مباحة، من وجد لقطة فإنه يتملكها إذا كانت مما لا يستهويها، مما لا تستهوي أواسط الناس، وأما إن كانت تستهوي أواسط الناس فإنه يتملكها إذا عرفها سنة، والذي يتملكها إنما هو الذي التقطها دون من عدا. فمثل هذه الأمور هذه تسمى مباحات نادرة. فالفقهاء يقولون لا يصح الاشتراك في المباحات النادرة. ستأتي إن شاء الله في المفاوضة بعد قليل، ستأتي في المفاوضة بعد قليل، بس عشان نعرف أنه ليس الاشتراك في كل المباحات جائز، وإنما يجوز المباحات الظاهرة ضربنا أمثلة لها قبل قليل دون النادرة. يعني من أمثلة المباحات الظاهرة يعني في الأسواق أحيانا يتفق بعض القائمين على السوق يقولون نأخذ ما سقط من الخضار، نأخذ كل ما سقط من الخضار، هذا مباح لأنه من اللقطة التي دائما تكون موجودة، كل يوم تكون موجودة، فهم تعمدوا رميها. احنا قلنا أن اللقطة إذا، أو سيأتي معنا إن شاء الله، أن اللقطة إذا تعمد صاحبها رميها فإنها يعني تملك مباشرة. مثل هذه ليست نادرة فيجوز الاشتراك فيها. تجدهم يأخذون باقي الخضار ثم يقسمونها بينهم، أو يجتمع مجموعة مثلا ويأخذون باقي الكراتين، الكراتين هذه الكرتون، ثم يأخذونها يبيعونها، أو بعض الناس يجتمع لشراء الخردة في الحديد مثلا، وهكذا. هذه كلها هي نوع لقطة تؤخذ لكنها ليست نادرة لأنها موجودة مليئة منها. لكن النقطة النادرة التي يقصدها الفقهاء ستأتي بعد قليل التي تحتاج إلى تعريف مثلا، وليست موجودة إلا نادرا، فالعبرة في ضبط النادر وغيره إلى العرف. نعم. يقول الشيخ وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. هذه مسألة دقيقة، قلنا أعيد الكلام مرة أخرى، شركة الأبدان شركة في ماذا؟ في العمل، أليس كذلك؟ طيب إذا لم يعمل أحدهما شيئا هل يستحق شيئا من أجرة الشركة أو ربح الشركة أم لا؟ نقول إذا لم يعمل، يعني لو ترك أحدهما العمل إما بعذر كمرض أو من غير عذر أو من غير عذر، فإنه لا يستحق الربح إلا بوجود أحد أمرين. الأمر الأول أن ينيب مقامه شخصا آخر يقوم بالعمل، والأمر الثاني أن يأذن شريكه بالربح له، لأنه إن أذن مثابة التبرع، كأنه تبرع فخلاص سأعطيك الربح وأنت ما عملت شيء، كأنه فعل ذلك. من حق كل شخص أن يتبرع بجزء مما يستحقه هو لصاحبه، وإن أناب غيره فإنه في هذه الحال ماذا؟ كأنه قد وكل، لأن نحن قلنا أصلا الشركة فيها نوع وكالة، بل هي وكالة، فصح له أن يؤجر غيره أجيرا أو وكيلا ينوب عنه. إذن إذا لم يعمل أحد الشريكين فإنه لا يستحق الأجرة إلا بأحد أمرين، سنذكرها بعد قليل من أين أخذناها من كلام المصنف. إما بأن ينيب شخصا مقامه لأنها تصح فيها الوكالة، والأمر الثاني أن يأذن له صاحبه فتأخذ معنى التبرع. ولذلك يقول الشيخ وإن مرض أحدهما، طبعا هنا قول المصنف وإن مرض أحدهما هذا من على سبيل التمثيل وليس مفهومه مرادا، فسواء مرض أو لم يمرض كان من غير عذر على صحيح المذهب المعتمد عند المتأخرين، أن كل انقطاع عن العمل سواء كان بمرض أو بغيره، يعني بعض الفقهاء قال لا فقط بعذر، لكن المعتمد عند المتأخرين أنه لا فرق، سواء كان ترك العمل لأجل مرض أو لغيره سواء، فالمفهوم هنا ليس مرادا، فمفهوم المرض ليس مرادا. فقوله إن مرض أحدهما أي لم يعمل أحدهما فالكسب بينهما إن أذن الطرف الآخر ورضي، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه أو مقامه، يقولون وجهان صحيحان بالفتح والضم، أن يقيم مقامه شخصا آخر لزمه، أي لزمه أن يأتي بشخص آخر مكانه، لأن هذه من الأعمال التي تصح فيها الوكالة فصحت فيها أن يقيم غيره مقامه. طيب إن لم يوجد في مقامه أحد للشريك أن يفسخ، وفسخت فيكون كامل الأجرة له، للشريك أن يفسخ، لذلك قلنا يأذن، فإن لم يفسخ كأنه تبرع وقال خلاص لك النصف. أرجو أن تكون هذه واضحة، أنا يعني هي فهمت شرحي تكون فهمت إشكال هذه الجزئية، هي ليس إشكال فيها كثير جدا لكن التفصيل يكون واضحا فيها. واضح؟ جيد الحمد لله. نبدأ في النوع الخامس من الشركات، سهل جدا، وهو شركة المفاوضة. المفاوضة معناها أو من أين جئنا بلفظة المفاوضة؟ يقول إن في لغة العرب يسمى الشيء مفاوضة إذا اشترك معه في كل شيء، إذا اشترك معه في كل شيء. قد كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول لا أعلم شيئا باطلا إن لم تكن المفاوضة باطلة، ما أعرف شيء في الدنيا باطل إذا لم تكن المفاوضة باطلة. وقصده بذلك المعنى اللغوي وهو الاشتراك في كل شيء. وأما التي صححها فقهاؤنا فسيأتي بعد قليل أن لها قيودا وشروطا تجعلها منضبطة وقد انتفت الجهالة فيها كما سأذكر لكم بعد قليل. الشركة يقول الفقهاء عند الحنابلة أنها تنقسم إلى قسمين، شركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين، شركة مفاوضة صحيحة وشركة مفاوضة باطلة أو فاسدة. الفقهاء لا يفرقون بين الفاسد والباطل كما مر معنا. فالشركة المفاوضة الصحيحة باختصار شديد هو أن تجتمع الشركات الأربع السابقة كلها، فيجتمع اثنان على أن يتشاركا عنانا ومضاربة ووجوها وأبدانا بشروط الشركات، بشروطها أي بشروط الشركات الأربع، فيشتركا فيقول له هذا المال يجب أن يكون معلوما نحن شركاء فيه، وفي نفس الوقت لك أن تشتري في ذمتك أو في ذمتي أنا وأنت معا للشركة. العنان ليس له حق أن يشتري في الذمة لكن في شركة المفاوضة يجوز له ذلك، وفي نفس الوقت هذا أو خذ هذا المال وهذا المال اعمل به أيضا ولك أجرته أو جزء من الربح مشاع، وأعمل أنا معك في جزء آخر، فيكون في جزء شركة أبدان وفي جزء شركة مفاوضة وفي جزء شركة عنان وهكذا. إذن باختصار شديد كما نص الفقهاء أن شركة المفاوضة هي أن تجتمع في عقد واحد بين أربعة أنواع الشركات الأربعة السابقة. ولذلك يقول لما أراد أن يعرف معنى شركة المفاوضة قال أي طبعا يقصد الصحيحة، قال أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة السابقة، من أنواع الشركة السابقة، فيوكل مثلا أحدهما أو يفوض، هنقول يفوض بدل ما نقول يوكل، يفوض أحدهما لصاحبه بالبيع والشراء والمضاربة والتوكيل، فيعطيه افعل ما شئت في هذا المال المحدد المضبوط، لأن شركة شرط شركة العنان أن يكون محددا المال وهكذا. أرجو أن تكون واضحة. قال فإن نعم، قال والربح على ما شرطه، لا ينظر لمقدار رأس المال والملك، وإنما الربح دائما، قاعدة المذهب أن الربح دائما على ما شرطه، وتكلمنا عن حالاتها الست في الدرس الماضي ما هو لفظة الاشتراط. قال والوضيعة بمعنى الخسارة عند وجودها بقدر المال الذي دخل به، بقدر المال أو فيما يتعلق بشركة الوجوه في الذمة ما دخل فيه بالذمة أيضا، فيكون على قدر الوجوه فيما اشترك فيه بالذمة والوجوه على قدر ذمتيهما وما اتفق عليه، وما عدا ذلك بقدر المال الذي دخل به. يقول الشيخ فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين، بدأ الآن يتكلم عن النوع الثاني من شركة المفاوضة وهي شركة المفاوضة الفاسدة أو الباطلة. فقال فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين، يعني إن أدخل في هذه الشركة كسبا نادرا مثل ما قلنا قبل قليل مثل المباحات النادرة كاللقطة وغيرها أو المعادن أو الركاز، هذه يعني مباحات نادرة لا توجد دائما، أو أدخل فيها كسبا نادرا أيضا لا يوجد إلا نادرا مرة في العمر وليس نتاج علم نتاج عمل، مثل قالوا الإرث، الإرث الإنسان أصلا يجي هل يرث أم لا يرث وكم مقدار ما يرثه، فقد الإنسان يرث من ابنه وقد ابنه يرث منه وهكذا، فهي أمر نادر ففيه الغرر واضح جدا. ولهذا قال الشافعي لا أعلم في الإسلام شيئا باطلا أو لا أعلم شيئا باطلا إلا تكون المفاوضة باطلة. اثنان يشتركان في كل شيء نادر وظاهر فهذا لا يمكن، لا يمكن. أقرب ما تكون لها من تصنيفات المعاصرين هي الشيوعية، اثنان يكونهما شائعا، طبعا الشيوعية تكون للمجتمع، لذلك يرون أنه الشيوعية نظرية اجتماعية مثل المجتمع كامل، لكن الشيوعية بين اثنين جزئية فهذا غير صحيح ولا مقبول في الشرع كما ذكرت لكم قبل قليل. قال أو غرامة، من المصطلحات التي اختلفت بين زمان كلام الفقهاء وفي زماننا كلمة الغرامة. الغرامة عند مصطلحات المعاصرين يعنى بها العقوبة المالية، عند المعاصرين إذا أطلقت الغرامة فإنما يقصد بها العقوبة المالية. أبسط مثال لها ساهر تو فكني الله عند الاسم، أبسط مثال للغرامة بلغة المعاصرين هي العقوبات المالية، ونحن نعلم أن الجمهور لا يجيز إلا الرواية الثانية مذهب أحمد والعمل عليها اختيار الشيخ تقي الدين وأطال عليها ابن القيم. أما الذي يقصده الفقهاء بقولهم الغرامة للمعاصرين فإنهم يقصدون كل غرم يكون على الشخص، كل غرم، فيشمل قروش الجنايات والديات والحكومات وضمان المتلفات وغير ذلك من الأمور، إذن كل ما يترتب على الشخص نتاج تصرف منه، تصرف ضار بغيره فإنهم يسمونه غرامة، فإنهم يسمونه غرامة. نعم. يقول الشيخ أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه، فيما لو أحدهما تسوى تصرفا كضمان غصب وهو داخل في الغرامات، أتلف شيئا بيده وداخل حقيقة في الغرامات، إذا أتلف أحدهما شيئا لكونه غصب شيئا أتلف في يده، وفي معنى الغصب كل شيء آخر. ولذلك انتبه لماذا عبر بالغصب فقط، هذه نكتة فقهية مهمة جدا لنعلم أن باب الغصب عند الفقهاء من أدق أبواب الفقه المعاملات المالية، باب الغصب هذا باب صعب جدا، وكان أحد مشايخنا عليه رحمة الله يقول إن أصعب باب في باب الفقه أو من أبواب الفقه هو باب الغصب، صعب جدا لأن فيه يتحدث عن جميع الغرامات ويتحدث فيه عن مسائل اختلاط الأموال ويتحدث فيه عن كثير من مسائل المال الحرام كله، فيه مسائل دقيقة جدا يذكرها الفقهاء في باب الغصب تبعا، وإلا تدخل فيه كثير من الأبواب ضمنا، كما ذكرت لكم أن باب البيع أهم باب يذكرون فيه كليات المعاملات، الغصب كذلك يذكرون فيه كليات المال الحرام، وذلك فيه من دقائق المسائل ما لا يعني يستطيع كثير من الناس أن يضبط هذا الباب الضبط التام. قال أو نحوهما فسدت، أي فسدت الشركة شركة المفاوضة، لماذا؟ لوجود الغرر، لوجود الغرر. طيب بقي عندي مسألة فقط أخيرة، لو أن امرأة قال أنا وأنت شركاء في كل شيء نشتريه أو نملكه، كل شيء، هل هذه الشركة من شركة المفاوضة الصحيحة أم الفاسدة؟ نقول إن نظرنا لإطلاقها وأنها تشمل الأكساب النادرة والغرامات أو في كل شيء نشتريه أو يلتزم علينا فإنها تكون فاسدة، وإن كان العرف قد قيدها بشيء معين ظاهر وهو التصرف مدة الشهر القادم كاملا وليس مقصود بها الأكساب النادرة فإنها تصح. بمعنى أنه إذا استثني هذا الأمر الأكساب النادرة والغرامات وما في معناها فإنها تصح، إما استثناء نصيا أو استثناء عرفيا، وإلا فإن المفاوضة تكون فاسدة. باقي عندنا باب سهل جدا، وهو باب المساقات والمزارعة والمغارسة والمناصبة وما يتعلق بها. وهذا الباب يذكره الفقهاء فصلا، يعني فاصلا بين باب الشركة وباب الإجارة. وسبب ذكرهم له أن المساقات وما يتبعها هي في الحقيقة نوع من أنواع الشركات، فلذلك ذكرت في آخر أبواب الشركات. الأمر الثاني أن هذه المساقات وما يلحق بها يصح، فقط هي التي تصح أن تكون بلفظ الإجارة، تصح أن تكون بلفظ الإجارة، لأن فيها شبها بعقد الإجارة، فيها شبه بعقد الإجارة. وهنا مسألة قال كلام الفقهاء فيها، وهي قضية المساقاة، ما الفرق بينها وبين الإجارة؟ حتى جاء أبو حنيفة الإمام النعمان بن ثابت رحمة الله عليه فقال إن المزارعة ما تجوز للنهي عن المخابرة، فقال إنه منهي عنه. طبعا هذا الحديث له توجيه عند الفقهاء، ليس هذا محله، وإنما في درس الحديث. فألغى الباب كله، قال لأن الحقيقة فيها شبه من الإجارة شكلا ولكن الثمن غير معلوم، ما الفرق؟ انظر الشبه بينهما بس لكي نفهم هذه المسألة. لو أن امرأة عنده عامل في مزرعته وقال للعامل اعمل في هذه الأرض بأجرة قدرها كذا، هذه عقد إجارة. لكن لو قال للعامل اعمل في هذه الأرض ولك ربع الناتج، هذه مساقات أو مزارعة. لو نظرنا بالإجارة، أن تقول من شرط صحة الإجارة ماذا؟ علم الإجرة، سيأتي شرط الدرس القادم أن تكون الأجرة معلومة. طيب هل الأجرة معلومة هنا؟ لا، قد تنقص، عدم الظهور واضح جدا. لذلك منهم من ألغى العقد بالكلية، ومنهم من قال إن هذه مستثنات بالنص، وذلك جعلوها مستثناة من عقد الإجارة، فجعلوها قبل الإجارة، وجعلوها بعد الشركة، فجعلوها فيها شبه من الشركات. ومنهم من قال، تعرفون هذا كلام الشيخ تقي الدين وهو مذهب الحنابلة، أن عقد المساقات تفارق عقد الإجارة، بل إنها من عقود الشركات وليست من عقود الأجرة. وبناء على ذلك أطالوا الكلام فيه حتى قال الشيخ تقي الدين إن عقد المساقات والمزارعة أفضل كسبا من عقد الإجارة، أفضل كسبا. وأطال في هذا في رسالة كاملة مطبوعة في ضمن مجموعة الرسائل التي طبعها رشيد رضا. طيب، يقول الشيخ باب المساقات، طبعا هنا يذكرون المساقات ويذكرون معها عقودا مشابهة لها، وهي المزارعة والمناصبة والمغارسة، وسنذكرها بعد قليل. بدأ بأولها، قال تصح على شجر له ثمر يؤكل. بدأ بذكر المساقة. ما هي المساقة؟ أن يكون هناك شجر قائم موجود، فيأتي العامل الذي عقد معه العقد، فيتفقان على أن العامل يقوم بالسقي لهذه الشجرة، ثم يشتركان في ثمرتها، فالشجرة قائمة وقيمة السقي إنما هي جزء مشاع من ثمرته. قال تصح على شجر، بمعنى إذا لم يكن هناك شجر وإنما هناك زرع مثل النباتات والجزات، فإننا نقول إنه ما تسمى مساقات وإنما تسمى مزارعة، سيأتي إن شاء الله بعد قليل. حتى قال بعض الأصحاب إن ضابطها أن المساقات إنما تصح على ما له ساق، وما ليس له ساق إنما هي مزارعة. طبعا التقسيم إنما هو شكلي من نتيجة الإباحة بأمر الله عز وجل. قال تصح على شجر له ثمر يؤكل. هذه الجملة على إيجازها أفادتنا قيدين، بل أفادتنا ثلاثة قيود، أفادتنا ثلاثة قيود للمساقة. القيد الأول قوله تصح على شجر، فما لم يكن شجرا من الزرع لا يسمى مساقاتا وإنما يسمى مزارعة. وعرفنا أن من فقه من قال إن قيد المساقات فيما له ساق وما عداه لا يسمى كذلك وإنما يسمى مزارعة. القيد الثاني المهم عندي وهو قوله له ثمر، له ثمر. بمعنى قوله له ثمر أي أن الشجر الذي لا ثمر له لا يصح المساقات عليه، فما ليس له ثمر لا تصح المساقات عليه. طيب، هناك شجر لا ثمر له لكن منتفع به، مثل شجر الزينة. شخص يقول للعامل شوف عندي شجر قائم الآن، اسقه حتى يكبر قليلا ثم نبيعه بيني وبينك نصف نصف إذا بعنا شجر الزينة. أو يقول شيئا آخر، كان يكون الشجر له خشب مقصود، يكون له خشب مقصود مثل شجر الصنوبر مثلا، يقول أنه قصد أجل خشبه. فمشهور المذهب عند المتأخرين أنه لا تصح المساقات عليه، بل لا بد أن يكون له ثمر حتى وإن كان له خشب مقصود أو هو في ذاته مقصود لغير الثمر فلا تصح المساقات عليه. لماذا قال الفقهاء ذلك؟ هذا هو محل إشكال، لأن فقهاء المذهب المتأخرين مشوا على أن المساقات مستثناة، وما كان مستثنى فالواجب تضييقه وعدم القياس عليه. بينما الرواية الثانية اللي قلت لكم قبل قليل وهي طريقة متقدم فقهاء الحنابلة أن المساقات والمزارعة عقد مستقل بذاته لا يخالف أي عقد من العقود وليس مستثنى من أي صورة، بل هو صورة من صور المشاركات، وبناء على ذلك فيلحق به غيره كشجر الخشب الذي يقصد الخشب أو يقصد غير ذلك. الأمر الثاني أو القيد الثالث، قال له ثمر يؤكل. فإن كان الثمر له ثمر لكنه لا يؤكل فيقول أيضا لا يصح، هناك ثمر لا يؤكل مثل الصنوبر، هذا قلنا أنه ثمر وليس الصنوبر اللي نأكله، هذا الصنوبر اللي نأكله هذا ينبت من زرع لا ينبت من شجر، شجر الصنوبر يطلع يعني ثمره قاس ولا يأكله الآدمي فليس ثمره يؤكل، فقالوا لا يصح. وبناء على ذلك فإن فقهاء المذهب يقولون لو كان الشجر لا يؤكل ثمره ولكن له ورق يباع أو زهر يقصد كورود وغير ذلك فلا تجوز المساقات عليه. لماذا؟ قالوا لأنه ورد على خلاف القياس، والنص قد ثبت في الثمر فقط، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شاطر أهل خيبر، هذه مساقات، شاطر أهل خيبر على نصف ما يخرج منها من ثمر وزرع. ثمر لا بد أن يكون ثمر، زرع لا، زرع اللي هو اللي ما لسق كالبقولات والقثاء وغيرها والقثاث وغيرها، سيأتي بعد قليل في المساقات. طيب، لذلك المساقات تصح فيما يؤكل وما لا يؤكل، الزت اللي هو البرسيم وغيره يجوز أن تصح فيه المساقات، لا يأكله الآدمي، تصح المزارعة فيه لا يأكله الآدمي. طيب، سم البطيخ والجزر كل هذا من باب المزارعة لكنه يؤكل، هذا يؤكل. طيب، إذن عرفنا بس قيد المذهب، أنا أريدكم أن تفهموا بس أن المذهب ضيق باب المساقات في الحقيقة في نطاقها وقوفا عند النص. لماذا لم يقيسوا عليها؟ لأن القاعدة عند فقهاء أن ما استثني وكان رخصة، الرخصة عندهم هو ما استثني غالبا، أن ما كان رخصة واستثني من الأصل لا يقاس عليه غيره. ضربنا أمثلة كثيرة من بداية كتاب الزاد، ودائما نذكر هذه القاعدة لكي نعرف لما الحنابلة لا يقيسون في بعض المسائل ويقيسون في غيرها، لأن ما كان مستثنى من الأصل فإنه لا يقاس عليه. يقول وعلى ثمرة موجودة. انظر هنا، المساقات تكون لها على الثمر، ليس كذلك؟ ثمر الشجر. هذه الثمرة لها حالتان، إما أن تكون غير موجودة، يعني إيش معنى غير موجودة؟ يعني ما بعد خرجت فيصح المساقات عليها، هذا لا شك. والحالة الثانية إذا كانت قد ظهرت ثم بعد ظهورها ووجودها اتفق مع العامل قال كمل السقي، كمل السقي، فنقول يصح المساقات على الثمرة الموجودة، لكن بشرط، لابد أن نعرف هذا الشرط، وهو أنه أن تكون الشجرة أو الثمرة لم يكتمل نماؤها، يجب أن يكون الثمر لم يكتمل نماؤها. فإن كانت الثمرة قد اكتمل نماؤها والعمل الذي يقوم به العامل لا يزيدها نماء فإنه لا تصح المساقات، ما تصح المساقات، وإنما تكون أجرة تنقلب لعقد إجارة. يعني الآن التمر كمل حجمه، كمل حجمه وباقي على كونه أن يبدو كامل صلاحه ربما بضعة أيام، أو بدأ صلاحه، خلنا نقول بدأ صلاحه، لكن صاحب التمر يريد أن يؤخره، يجعله مثلا يصرمه صراما، يجعله لونا، يجعله يعني مرطب، يعني يجعله متمل، عفوا يجعله متمل، فنقول هنا ما تصح المساقات لأن عملك لا يزيد النماء، خلاص كمل فلا يزيد النماء، تصبح عقد إجارة ولا يصبح عقد مساقة. هذا كلامه. إذن قوله على ثمرة موجودة أي ظاهرة، لكن بشرط أنه لم يكتمل نماؤها وإنما بقي من نمائها شيء يؤثر فيه العمل، لو تركه لم تنمو. هذا المساقات وانتهينا منها. بدأ الشيخ يتكلم عن النوع الثاني وهي عقود متقاربة، وهو عقد ما يسمى بالمغارسة، وفي معناه ما يسمى بالمناصبة أي نصب الشجر. قال وعلى شجر أي ويصح العقد على شجر يغرسه، شجر غير موجود فيقول اغرسه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تعرفونها، قصة سلمان رضي الله عنه، حينما يعني إلى إن قال له صاحبه سلمان، سلمان قال لصاحبه يعني من كان مالكا لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قال اشترط عليه ليعتقه أن يغرس كذا من النخل، هذه المغارسة، وهو حديث الباب. قال وعلى شجر يغرسه أي العامل، ويعمل عليه، ويعمل عليه أي يعمل في العناية به حتى يثمر بجزء من الثمرة. فذات الغرس أصله جائز المعاوضة عليه، شوف ذات الغرس عرفنا قصة سلمان، يجوز المعاوضة عليه بمبلغ معين، يجوز لشخص تقول اغرس لي شجرا بمبلغ كذا، فيجوز الإجارة عليه أو الشراء للعين. فما دام جاز المعاوضة عليه جازت الشركة عليه، قياسا على الثمرة في قصة أهل خيبر حينما ساقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ثمرهم وزرعهم، فيقاس عليه المغارسة، لأنه كما يجوز المؤاجرة على المساقات فإنه تجوز المؤاجرة على المغارسة، فكذلك تجوز الشركة عليهما. قال وهي عقد جائز، هذه مسألة يعني دقيقة، الفقهاء يذهبون وهذا هو المعتمد عندهم أن الشرك، أن عقد المساقات والمغارسة والمزارعة كلها عقود جائزة، ليس معنى جائزة أنها مباحة، لا، معنى كونه جائز أي ليس بلازم، يجوز لكل واحد من طرفي العقد أن يفسخ العقد. سيذكر المصنف بعد قليل ما الذي يترتب على فسخ أحد العاقلين للعقد، هذا هو مشهور مذهب وهو المعتمد. لكن هناك رواية ثانية وقد ذكرها المتأخرون، وإراد المتأخرين للرواية الثانية يدل على اعتمادها يعني أو على تقوية شأنها، فقد ذكر بعض المتأخرين ومنهم الشويكي وغيره أن هناك رواية بأن عقد المساقات عقد لازم، فما يحق لا لرب المال أن يفسخه ولا للعامل أن يفسخه، بل هي فسخ العامل غير مضر لأنه فوت على نفسه الربح، لكن رب المال ليس له أن يفسخ لأن فيه ضررا عظيما عليه. كيف ذلك؟ يأتي شخص لعامل فيقول له اعمل عندي ولك نصف النتاج، لكي يعمل بأمانة ويعمل بقوة، فإذا لم يبقى على النتاج إلا يوم أو يومين أو قبل استقرار الملك فيه، قال فسختها، ليس لك إلا الأجرة، أجرة مثلك 1000 ريال شهريا، أين عقدنا؟ ليس لك إلا أجرة مثلك، ففيها ظلم واضح. ولذلك قال بعض الفقهاء المتأخرين، وهذا قالها ابن دهلان وغيره كما في الفواكه العديدة، قال والذي استقر عليه العمل عندنا أن عقد المساقات عقد لازم، لأن فيه ضرر، فيه ضرر ليس بالسهل، وهذا موجود في كثير من عقود يعني الشركات والجعالات، سنتكلم عنها إن شاء الله في الجعالة في قضية الإلزام بها إن شاء الله، سأذكر لكم كلام بن رجب، وذكرت الدرس الماضي أولا أشرت لإلماحة لكلام بن رجب في القواعد. طيب قال فإن فسخ المالك، المالك أي مالك الأرض، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، قبل ظهور الثمرة، هذا هو وقت استحقاق الأجرة والظهور، يجب أن نعرف الظهور الثمرة ليس الحصاد وإنما ظهور الثمرة، فللعامل الأجرة فقط، ولكن بعد ظهور الثمرة له جزءه المشاع لأن الملك قد استقر بظهور الثمرة. قال وإن فسخها هو، أي فسخ العامل الشركة، فلا شيء له، ما له شيء، لأن هذه الشركة إنما تثبت عند ظهور الثمرة واستحقاق الملك في الربح المشاع، ولم يظهر هذا الربح وهو قد فسخها قبل ذلك، فلا يترتب عليها أي حق، مثل ما قلنا أمس في شركة المضاربة أن الشركة تنقسم إلى أو تمر بثلاث مراحل: التعاقد، ثم التصرف، ثم ماذا؟ القسمة. نفس الشيء، القسمة هي هنا تظهر بظهور الثمرة. يقول الشيخ ويلزم، بدأ يتكلم الآن هنا عن ما الذي يجب على العامل وما الذي يجب على رب المال، وهذا الكلام الذي يأتي فيها ثلاثة أسطر أو أربعة في الحقيقة هي أمثلة يذكرها الفقهاء لأشياء كانت موجودة في زمانهم، وزماننا هذا تغيرت الزراعة تغيرا كليا، ولذلك تغيرت أشياء كثيرة تتعلق بهذا الباب. يقول ويلزم العامل، سأذكر الضابط إن شاء الله في النهاية، قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة. الذي يجب على العامل هو العمل الذي فيه صلاح الثمرة، كل عمل يتعلق بالثمرة نفسها لا بالمال، فالعمل الذي يتعلق بالمال وهي الأرض واجب على رب المال، وأما العمل الذي يتعلق بالثمرة ثمرة الشجرة إنه واجب على العامل. قال من حرس، أي حرس الأرض وتقليبها، واضح معنى الحرس، وسقي، أي وسقي الماء سواء بأي طريقة من طرق السقي. قال وزبار، هذه الكلمة زبار ذكر الشيخ باب الفتح البعلي أنه لم يجد لها ذكرا في كتب اللغة أبدا، ألا يوجد في كتب اللغة، وإنما هي محدثة أخذها الناس مصطلحا فيما بينهم لعمل معين، وقصدهم بهذا قطع الأغصان التي لا فائدة منها، تسمى الأغصان الرديئة، إما يابسة فتقطع أو نحو ذلك. مثاله عندنا في النخل باعتبار أن أغلب يعني ما يكون فيه المسلقات النخل عندنا، ما مثل قضية التشويك، تشويك عسب النخل أو قطع بعض سعفان النخل، هذا بمثابة الزبار الذي هو يكون لمصلحة النخل، لمصلحة، لأن بعض التقطيع يضره فيجعل النخل تطول وتضر الشجرة، لكن في بعضه ينفع لكي بطريقة أخرى يعرفها أهل الزراعة. قال وتلقيح، أي وتلقيح الشجر، واضح التلقيح مثل التمر وغيره. وتشميس، التشميس يكون للأرض، فإن الأرض إذا قلبت شمست، إذا قلبت شمست. طبعا فقط تعليق على قضية زبار، لذلك نحن نقول دائما أن الفقه يحتاج لتطوير في مسائل، منها تغيير الأمثلة، الأمثلة القديمة تغيرت الآن، هذا واحد، كما أن الأمثلة أيضا وهذا ملاحظ في كتب الفقهاء تختلف باختلاف أمصارهم، فالبهوتي يذكر أمثلة لا توجد إلا عند المصريين، يعني مر علي ذكر كلمة البهوتي معناها يعني طرف الثوب، مش نسمي هذا طرف الثوب، الهدب نسمي هدب، أليس كذلك؟ ذكر كلمة قالوا هذه لا توجد إلا عند المصريين. أحيانا بعض الأمثلة تكون ليست عربية وإنما عرفية، مثل زبار هذه يبدو أنها كلمة شامية، لأن أو ذكرها صاحب المقنع أبو محمد المقدسي أو مقدسية، ثم تابع الباقون على ذكرها، وذلك صاحب المنتهى الإرادات لأنه مصري فتوحي لم يذكر زبار، بخلاف موسى لأنه شامي ذكر كلمة زبار، لذلك يظهر أنها كلمة شامية، والعلم عند الله. أذن أقف، ما بقي الأربع سطور إن شاء الله، خمس دقائق منتهي. نعم، يقول الشيخ ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء، أي وإصلاح موضع الشجر الذي هو محل الثمرة وإصلاح طرق الماء التي تكون في الأرض، لأن يعني طرق الماء قد تكون بعضها يعني مجاري الماء وممراته قد يكون نقص التراب قليلا فيخرج الماء ولا يكون متجها بكليته للشجرة وهكذا. إذن فمقصود بطرق الماء أي طرق الماء في الأرض. قال وحصاد أي ويلزمه الحصاد. قال ونحوه من الأعمال التي تتعلق به. قال وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يصلح الأرض وهي الأصل، فكل ما يصلح الأرض ويكون متعلقا بصلاحها وبحفظها معا فإنه يكون واجبا على رب المال. قال كسد حائط كما لو أن الحائط انكسر فيجب وضع السور وإصلاح الباب على رب المال. قال وإجراء الأنهار، إجراء الأنهار إلى هذه المزرعة، وهذا قديم كما ذكرت لكم قبل. والدولاب، لأن الدولاب أمر ثابت وكل شيء ثابت فإنه على رب الأرض، الأشياء الثابتة. والدولاب كان موجودا قديما، يقصد به مثل العجلة يسحب به الماء، وفي زماننا هذا يسمى السواني عندنا قديما، الآن في زماننا هذا لا يوجد هذا الشيء. وعلى ذلك فإننا نقول رب الأرض يجب عليه إيجاد ماكينة إخراج الماء، أو تسمى الغطاس مثلا إذا كان في الارتواز وغيره، فيكون واجبا على رب الماء على رب الأرض ولا يجب على العامل. يقول الشيخ فصل بدأ بذكر النوع الأخير من أنواع المشاركة على جزء من الأرض وهو المزارعة. قال وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها. المزارعة معناها أن رجلا يعطي الآخر أرضا ثم يقول ازرع هذه الأرض أرضا، قد تكون الجرداء وقد يكون الحب مصاحبها، يقول ازرع هذه الأرض وما نتج من زراعتها فإننا فيه شركاء بنسبة كذا. يقول ولها حالتان، الحالة الأولى أن يكون البذر من رب الأرض، والحالة الثانية أن تكون البذرة الحبوب يعني من الزارع أو من العامل. إذن هي صورتان، هي صورتان، ومعرفة هاتين الصورتين مهم جدا. أما الصورة الأولى فلا خلاف في المذهب خلافا لأبي حنيفة ذكرت لكم أنه تصح عقد المزارعة إذا كان الحب من صاحب الأرض لعدم وجود الغرر، فإن العامل هنا ليس منه إلا بذل جهده، مثل المضاربة يبذل جهده فقط، فقد يخسر ولا يكون له شيء إذا لم تربح شيئا. وذلك يقول وتصح المزارعة بجزء معلوم، سيأتي الخلاف الثاني بعد قليل، بجزء معلوم النسبة. قوله معلوم النسبة أي لا بد أن يكون مشاعا وأن تكون النسبة واضحة، مثل ما ذكرنا في شركة العنب، مما يخرج من الأرض من الزرع من القثة ومن غيرها ومقاسي والخضروات وغيرها لربها، أي أن جزءا يكون لرب الأرض والباقي يكون للعام، أو العكس يقول لك الثلث والباقي لي، النتيجة واحدة. وإنما ذكر المصنف هذه الكلمة لكي يقول لك لا يلزم تبين مال كل من الشريكين، فإن تبين أحدهما يلزم منه تبين الثاني، وهذا واضح جدا. قال ولو يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس، هذه الصورة الثانية ذكرت لكم قبل قليل، وهي أن تكون البذار من العامل، يعني يجيب الحبوب العامل، وفي معنى البذار الآن وأصبح له مؤنة وهو السماد، يسمونه في اللغة العامية عندنا الكيماوي، وله قيمة أحيانا قد يصل إلى 40,000، يتفقون على أنه يشتري 40,000. الكيماوي في حكمه حكم البذار. وقد ذكر المصنف هنا أنه يجوز أن يكون البذار من العامل ويجوز أن يكون من رب المال، وهذا القول الذي ذهب إليه ليس هو المذهب، بل إن المذهب المعتمد عند المتأخرين والمجزوم به في كتاب المصنف الثاني وهو الإقناع وفي المنتهى وفي غيرها أنه لا يصح العقد إذا كان البذار من العامل، بل لا بد أن يكون البذار من رب المال. لكن المصنف هنا ذهب للرواية الثانية وهي التي اختارها جمع من المحققين منهم الشيخ تقي الدين وقبله كثير جدا، نص عليها أحمد في إحدى الروايات أنه يجوز ذلك. قال وعليه عمل الناس. طبعا دليل الجواز أمران، الأمر الأول أنه قد ثبت فعل ذلك عن عدد من الصحابة كعمر وابن مسعود وغيره، والأمر الثاني قوله وعليه عمل الناس أي حاجة الناس. وقبل أن أختم هذا الدرس سأقف مع قول المصنف وعليه عمل الناس عددا من الوقفات. الوقفة الأولى أننا يجب أن نعلم أن من مقاصد الشرع التسهيل على الناس لا التشديد عليهم، ولذلك يقول بعض أهل العلم والشيخ تقي الدين يقول إن الفقيه حقيقة هو الذي يبحث عما فيه صلاح الناس لا عما فيه تشديد عليهم. قال وبعض الفقهاء يوقع الناس في الأشد وهو الحرمة، يقول الناس الأشد فيوقع الناس في الحرام أو يجعلهم يبحثون عن التحيل ليبحثوا عن طريق يقعون فيه أو يصلون لمقصودهم، ولا يمكن أن يأتي الشارع بسد الطرق المؤدية لما فيه صلاح الناس، فلا بد أن يعاد النظر والاجتهاد والنظر في المعاني أحيانا والقواعد الكلية للنظر في صالح الناس. الأمر الثاني أن المصنف هنا في هذا المختصر خالف ما اعتمده المتأخرون لأجل عمل الناس، وهذا يدل على أن الفقيه له نظر في التفقه وله نظر في العمل عند العمل، وله نظر ثالث عند الفتوى، هي إذن ثلاثة أنظار. نظر عند التفقه يأخذ كلام الفقهاء ويمره على طريقة واحدة ليضبط ما في ذهنه ويكون هي الدرجة الأولى للطلول، ثم عند العمل سواء العمل لنفسه أو لغيره يكون هناك نظر آخر وله معاييره في الترجيح والاختيار، ثم هناك أمر ثالث وهو الفتوى، فقد يفتي الشخص للضرورة العامة بالإباحة وقد يفتي سدا للذريعة بالمنع وغير ذلك. إذن فهناك ثلاثة أشياء، وخطأ كثير من طلبة العلم أنهم لا يفرقون بين هذه الأمور الثلاثة، بين التفقه وبين العمل وبين الفتوى، فتجده أحيانا يتفقه بأمر ويظن أن تفقهه غير صحيح بسبب أن العمل على خلافه، هذا غير صحيح. المصنف هنا بيّن أن العمل عند الناس على شيء وأن الفقه أو التفقه على شيء أمر واحد، فلا يلتغي القول بكون عمل بعض الناس على خلافه، وهذه مسألة يجب أن تستقر في ذهن طالب العلم. الأمر الأخير أن قول المصنف وعليه العمل، هذه عليه العمل هي لفظ من ألفاظ الترجيح، فقهاؤنا رحمة الله عليهم يذكرون ألفاظا للترجيح، مر معنا المشهور ما معناه، مر معنا المعتمد ما معناه، مر معنا قول الأكثر ما معناه وما فائدته وغرضه، وذلك منصور لما ذكر قبله المرداوي لما ذكروا القول الأول الذي قلنا إنه المذهب قال وعليه عامة الأصحاب، إذن هو ترجيح بالأكثر. من ألفاظ الترجيح الترجيح بالعمل، الترجيح بالعمل، ويقصدون بالترجيح بالعمل أكثر من معنى. المعنى الأول وهذا هو استخدام الفتوحي في ابن نجار الفتوحي في منتهى الإرادات، يقصد بالعمل ما قضى به الحكام والقضاة، فقد ذكر في مقدمته لشرحه هو لكتابه المنتهى قال وأمشي أو معنى عبارته أنه إنما يذكر ما في التنقيح والمقنع، قال ولا أخالفهما أو نحو ما ذكر إلا أن يكون عمل العمل على خلافه. جاء في الشرح قال والمراد بالعمل أي عمل القضاة والحكام، ولذلك فإن القضاء قد يكون على مسألة على خلاف ما عليه طريقة المذهب والفقه، هذه مسألة بمعنى العمل. المعنى الثاني بمعنى العمل أي معناه عمل المتأخرين، بمعنى عليه فتوى المتأخرين، معناه أنه عليه فتوى المتأخرين، وقد يكون مذهب على شيء ولكن المتأخرين يفتون بخلافه، وهذا دائما يستخدم عند مشايخنا عندما يقولون كذا، ولكن الفتوى هو معنى ما عليه العمل، العمل على خلاف ذلك على الرواية الثانية أو الثالثة. الاستخدام الثالث وهذا موجود عند الإمام أحمد فقط أنه يقصد بالعمل اتفاق الناس على خلافه، ولذلك يذكر بعض الأحاديث ويقول لكن العمل على خلافه. إذا قال العمل على خلافه أي قول الاتفاق، لا أقول إجماع وإنما أقول الاتفاق وهو قول الأكثر. هذه ثلاث معاني لكلمة العمل أو الترجيح بالعمل. غالبا لا يخرج استخدام الفقهاء لواحد من هذه الأمور الثلاث. لذلك نكون أنهينا باب الشركة بحمد الله عز وجل، أسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبا تامر.